بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 31، وهو الدرس ما قبل الأخير، وعليه يكون الأسبوع القادم إن شاء الله هو ختامنا لهذا الكتاب المبارك. ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر وأعان، لأننا كما تعلمون بدأنا الدرس الأول من في محرم، فكنا ننتهي منه قبل نهاية العام بشهر. هذا توفيق من الله، له الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الفصل الرابع في إمامة باقي الاثني عشر. قال اللي هو الرافضي: لنا في ذلك طرق، أحدها النص، وقد توارثته الشيعة في البلاد خلفا عن سلف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسين: هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، قائمهم اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا كلام الرافضي. أجاب الشيخ بقوله: والجواب هذا أولا كذب على الشيعة، فإن هذا ما لم تقله إلا شرذبة من الشيعة، وأكثرهم يكذب به مثلنا. هذا هو الإنصاف يا إخوة. ما رأيتم عبر هذا الكتاب في قوة شيخ الإسلام رحمه الله على الرافضة إلا أنه ما تخلى عن خلق الإنصاف حتى مع أعدائه، فها هو يبرئ ساحة كثير من الشيعة وخاصة المتقدمين من هذا الكلام وهذا الإفك، وإنما هذا كلام لشرذمة كما سمعه. قال: والزيدية بأسرها تكذب هذا، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. هذه لفتة خذها عندك يا طالب العلم، هذه لفتة، علشان لما تقيم الفرق الشيعية أن فرقة الزيدية هي أقرب فرقة إلى أهل السنة، فهي أعقلهم. وحتى من الناحية العلمية، وهذا ثابت في الزيدية اللي في اليمن، حتى أني أذكر أن أحد أساتذتنا وكان يمنيا، درسنا ونحن طلاب في التسعينات في الهجرية في الكلية، ذكر لي أن الزيدية في اليمن لا يمكن أن يصل أحد إلى درجة الإمامة اللي هي الحكم إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، وكان آخرهم أحمد حميد الدين، وكان له اختيارات اسمها اختيارات الإمام أحمد علشان لا تتوهم أو لا تخلط بينهم بين اختيارات إمام أهل السنة الإمام أحمد. لكن من ناحية العلم الزيدية عندها علم ولها عناية، ومن يطلع على كتابات الإمام الشوكاني والكتابات ابن الأمير الصنعاني يجد مصداق هذا. قال: والزيدية بأسرها تكذب هذا، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. والإسماعيلية يكذبون به، والشيعة نحو من 70 فرقة، وإنما هذا من اختلاق المتأخرين، وضع لما مات الحسن بن علي العسكري، وتكلم بغيبة ابنه محمد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم 250 سنة. وعلماء السنة ونقلة الآثار الذين هم أضعاف وأضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب على الرسول قطعا، ويباهلون على ذلك. ثم من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط، وقبل موت الحسن العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر، وإنما كان المدعون يدعون النص على علي أو على ناس بعده. أما دعوى النص على الاثني عشر وهذا الخلف في الحجة المعدوم آخرهم، فهذا لا نعرف أحدا قال متقدما ولا نقله ناقل، فأين دعواك في التواتر؟ إذن هذه الشرذمة وبعد مرور 250 سنة حتى متقدمي الشيعة في تلك القرون ما زعموا هذا الزعم، جاءت هذه الشرذمة وتبنت هذا الإفك. قال بل المتواتر ما جاء في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو الصحيح. أنتم تعلمون ولله الحمد، يكفي أن الإمام أحمد أفرد كتابة في مجلدين سماه إيش؟ كتاب فضائل الصحابة. فمن يكون على رأس ومن يتربع على عرش مجد الصحابة إلا الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل إن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية النص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين افترى ذلك عبد الله بن سبا وطائفته، والذي علمناه من حال أهل البيت علما لا ريب فيه أنهم لم يكونوا يدعون أنهم منصوص عليهم كجعفر الصادق وأبيه وجده زين العابدين علي بن حسين وأبيه، وأخرجها في الصحيحين عن جابر بن سمرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا عزيزا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي عنها فقال كلهم من قريش، فلا يجوز أن يراد 12 الرافضة. يعني ثبوت الحديث يقتضي أنه من الأمة، لا يقتضي أنه من الرافضة 12 اللي زعمتم أنتم. فإن عند الرافضة أنه لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء، بل ما زال أمر الأمة فاسدا يتغلب عليه الظالمون، بل الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود. وأيضا فعندهم إن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر. تعلمون كلامه في ما مضى، كيف يكون أهل الحق وأنهم هم الذي على رأيكم الذي هم لطف الله الذي أرسله إلى عباده يكونون في ذلة وفي هوان وفي صغار؟ أي لطف حصل للأمة من إنسان مقهور ذليل لا يملك من أمره شيء؟ أو طفل دخل السرداب على رأيكم ومن 200 ومن على عهد شيخ الإسلام من 460 سنة وهو لم يخرج، ومن سخفاتكم أن مصير الأمة كلها مرتبط بخروج هذا الطفل، بينما الواقع يكذبكم. حكم من حكم الدولة الراشدية وهي خيرها على الإطلاق، ثم بنو أمية ولهم عليهم، ثم بنو العباس ولهم عليهم، ثم تتوالت الأمة، والأمة لا يزال فيها من يقوم بأمر الله، وفيه من يجور، وفيه من يظلم، وفيه من يفسد، وفيه من يفسق، وهكذا. قال الرافضي وعلى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي كنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. فنقول الأحاديث التي تحتج بها على خروج المهدي صحيحة، رواها أحمد وأبو داود والترمذي، منها حديث ابن مسعود مرفوعا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ جورا وظلما. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة وفيه المهدي من عترتي من ولد فاطمة، ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد وفيه يملك الأرض 7 سنين، وعن علي أنه نظر إلى الحسن فقال سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض قسطا. فأما حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فضعيف، فلا يعارض هذه الأحاديث، وفيها كما ترى أن اسمه محمد بن عبد الله، فهو رد على من يزعم أنه المنتظر محمد بن الحسن. أين محمد بن عبد الله من محمد بن الحسن؟ ثم هو من ولد الحسن لا من ولد الحسين. انتبه معي يا كريم. الرافضة أجلبت بخيلها ورجلها على قضية المهدي، فكشف الله فضيحتها أنهم لا يريدون بالمهدي إلا محمد ابن الحسن العسكري، وأن هذا الطفل كما تعلمون أول من يكذب هذا الخبر عمه الذي شهد في مجلس الخليفة أن أخاه مات عقيما ليس له ذرية. الأمر الآخر، أحاديث المهدي أيها الأحبة مما حصل فيها حتى عند بعض أهل السنة يعني خلط أو يعني أخذ الورد كما يقال، والسبب في هذا أن هناك أدعياء للمهدية بلغوا فوق 30 دعي عبر تاريخ هذه الأمة، وهناك رسالة علمية رائعة رائدة أعتبر أنه لم يكتب مثلها في هذا الموضوع، لكني لا أعلم هل طبعت أم لم تطبع، كانت لزميلة لنا اسمه الدكتور عبد العظيم البستوي، وكان يدرس في معهد الرابطة، ما أدري هل هو إلى الآن، سماها الأحاديث الواردة في المهدي، وبحث في أكثر من 700 صفحة، والرسالة في جامعة أم القرى، وأثبت فيها ما يقرب من 9 أحاديث متواترة، و15 حديث صحيح، وأعداد أخرى إلى درجة الحسن، ثم تولاها بالدراسة والتمحيص، وهو طالب من قسم الكتاب والسنة، ومن الطلاب الذين درسوا على الشيخ بن باز في الجامعة الإسلامية، وعلى غيره من جهابذة العلماء، فهو طالب علم يعتبر في هذه المسألة مرجع. فالمهدي حقيقة ثابتة لا يجوز إنكارها لثبوت الأحاديث الصحيحة فيها، هذه واحدة. ثانيا، لا علاقة للمهدي في معتقد أهل السنة بالمهدي عند الرافضة، فإن هذا نؤمن به لثبوت خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه كاسم نبينا محمد بن عبد الله، والرافضة مهدية هو محمد بن الحسن. هذه الثانية. الثالثة، أن المهدي مع إيماننا به لا يجوز لأحد كائن من كان أن يدعي هذا الأمر، كما حصل من الأدعياء، وآخرهم القحطاني الذي أدعاه سنة 1400 هجرية، وعلى إثره احتل الحرم، وعطلت فيه الصلوات أكثر من 15 يوم، وضرب الناس بالرصاص، وكانوا ينتظرون هذا إلى آخر. وأنا ممن عاش هذا الحدث، وأنا من سكان مكة، وخدع أولئك الناس، لعب عليهم الشيطان من طريق الرؤى والأحلام، حتى وصلت عندهم الرؤى كما يروى عنهم فوق 50 رؤيا، أن فلان شلون محمد بن عبد الرحمن القحطاني يصير محمد بن عبد الله. ثم أتت التأويلات المستهجنة فقالوا لا، إنه من الأشراف، لكن لأنه سكن المنطقة الجنوبية من المملكة صار اسمه القحطاني، إلى آخر تلك التأويلات السمجة، حتى انكشف الغطاء وقتل وذهب تلك هذه، وحصل من الأذى، وحصل من يعني الفساد في الحرم الشيء الكبير، وعطلت فرائض الله في حرم الله أكثر من نصف شهر. وقبل هذا كما تعلمون، ومر بنا كلام شيخ الإسلام ابن تومرت ذلك الخبيث الدعي الذي ادعى المهدية، ومهدي السودان في الثمانينات الهجرية وما قبله في السبعينات الهجرية ادعاها في السودان، والتاريخ مليء من أدعياء المهدية. فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يحملنا حال هؤلاء الأدعياء على جحد أو إنكار شيء ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال، متى يخرج المهدي؟ هذا أمر لا يعلمه مخلوق على وجه الأرض، علم ذلك عند الله. هل بقي على خروجه 1000 سنة، 100,000 سنة، سنة، يوم، ساعة؟ هذا أمر لا يجوز لمؤمن أن يخوض في هذا. ليه؟ لأن علم الغيب مما استأثر الله به. المسألة الأخيرة في هذا، أنه لا يجوز لإنسان ولا يجوز لمؤمن، فضلا عن أن يكون طالب علم، أن يتخذ من مجاهيل الرؤى والأحلام والإنترنت وما يسوق فيه أن فلان في المكان الفلاني وفي الجزيرة الفلانية وأن كذا إلى آخر هذه الفرطقات، لا ننزل بعقولنا إلى أن تصبح سخافتها مثل سخافة عقول الرافضة، لما تقول أن الطفل دخل السرداب وجلسوا سنين طويلة وهم يسرجون الحصان ويحطونه قدام باب السرداب، يقول لك متى ما خرج الحصان جاهز. فلا يجوز لطلبة العلم، وطلبة العلم عليهم مسؤولية تجاه مجتمعهم وأمتهم أسرهم، كل من لهم علاقة به، أن يصح مسار الأمة في هذا. فأحاديث المهدي صحيحة، وخروجه حق، وسيملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، وكل هذه أخبار ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما متى، فعلم ذلك عند ربنا. لا يجوز أبدا أن يتعسف في لي أعناق النصوص إذا جاءت الأحداث. ليه؟ لأن الأمر الذي ثبت في شرع الله أنه حق لا يمكن أن يكون ملتبسا على الناس يا أخوة. حتى ورد في بعض الآثار أن الله يهيئه في ليلة. هنا المسألة ما هي على كل واحد يقول أنا بجهز نفسي وأضبط أموري لأن أقول أنا للناس المهدي وأجيب سلاح وإحبار ورجال. لا لا، هذا ورد على أن الله يهيئه في ليلة. يعني هذه أمور غيبية نؤمن بها على مراد الله، أما متى يقع أمرها فعلم ذلك لربنا تبارك وتعالى. قال: وادعت الباطنية أنه هو الذي بنى المهدية وإنما هو دعي وهو من ولد ميمون القدع، اللي هو كما تعلمون أنهم هؤلاء زنادقة وليسوا، وسموا بالفاطميين زورا وبهتانا يريدون أن بضاعتهم تروج على المغفلين، وكانوا وهم يحكمون مصر كان يردد في شوارع القاهرة: من لعن وسب فله دينار وأردب، أي من لعن أبا بكر وسب عمر. فهم رادفة مجرمين أدعياء ليس لهم علاقة بفاطمة الزهراء وإن تسموا بالدولة الفاطمية، وإنما هم من أولاد ميمون القداح. فادعوا أن ميمون هذا هو ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الذي تنتمي إلى الإسماعيلية، وهم كفار. خط تحت هذا الكلام: وهم كفار ركبوا مذهبهم من مجوسية وفلسفة وصابعة صنف جماعة في مخازيهم كبر الباقلاني والقاضي عبد الجبار والغزالي. وهذا محمد بن عبد الله بن تمرة البربري عمل له نسبا إلى الحسن بن علي وتلقب بالمهدي وادعى العصمة، وابن المنصور محمد بن عبد الله لقب بالمهدي للحديث. إذن هؤلاء الأدعياء لا يهمنا ولا يغيرون في الحقيقة التي نؤمن بها فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الرافضي: وقد بينا أنه يجب في كل زمان إمام معصوم ولا معصوم غير هؤلاء إجماعا. الجواب: منع المقدمة الأولى كما مر، ثم لا إجماع في غيرهم، ثم نقول بالموجب فهذا المعصوم الذي تدعون في وقتنا هذا وله من 460 سنة وما ظهر له أثر، بل أحد الولاة وقضاة البر أكثر تأثيرا منه، فأي منفعة للوجود بمثل هذا لو كان موجودا كيف وهو معدوم؟ فأي لطف حصل لكم به وأي مصلحة نالت الأمم قديما وحديثا به؟ فما زال مفقودا عندكم ومعدوما عندنا ولا حصل به نفع أصلا. قال رحمه الله: الفصل الخامس في تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين. طبعا ما تركت الرافضة من كذب إلا رطخت به سيرة الثلاثة الخلفاء الراشدين. قال الرافضي: إن من تقدمه اللي هو علي لم يكن إماما، إن من تقدمه لم يكن إماما لوجوه وساقها. يقول الشيخ: قلنا بل كانوا أئمة صالحين للإمامة، فتح الله بهم البلاد والأقاليم، وكانوا خلفاء راشدين، وما خالف في هذا مسلم سواكم معشر الرافضة، وكانوا أحق بها وأهلها. نقطع بذلك ولا يمكن أن يعارض لا بدليل ظني ولا قطعي. أما القطعيات فلا يتناقض موجبها ومقتضاها، وأما الظنيات فلا تعارض قطعيا. وجملة ذلك أن كل ما يورده القادح فلا يخلو عن أمرين: إما نقل لا نعلم صحته، أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم. وأي المقدمتين لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضة ما علم قطعا. وإذا نفينا الاعتراض على إمامتهم بالقطع لم يلزمنا الجواب على الشبهة المفصلة، فإن بينا وجه فساد الشبهة كان زيادة علم وتأييدا للحق في النظر والمناظرة. هذا الكلام يلخصه أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجمعون على باطل. وتكلم الشيخ، لأن الكلام دائما كما تعلمون يربط أوله بآخرة، لو كانت القضية قضية شوكة ومناعة وقبيلة وعصبة لكان الصديق أقل الناس. بني عدي لا يقارن ببني هاشم، وإذا كان علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه لو أن أحدا منهم وغيرهم من أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن هذا الحق لهم لما تركوا غيرهم يسبقوا إليه. لكن الأمة لا تنظر من منظور قبلي ولا من منظور عنصري ولا من منظور جاهلي، إنما تنظر من منظور التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تنظر على أن هذا الصديق رضي الله عنه لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. العشرة أكثرهم أسلم على يديه، ماله هو الذي أقام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرته بنفسه وماله وأسرته وكل ما يملك من هنا استحق هذه المقامة. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الذي كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازم الصديق ملازمة الظل، ونصر الله به الأمة. وعلي رضي الله عنه تعترف الأمة بشجاعته وسبقه في الإسلام ومواقفه البطولية، وأنه أبو الصبطين وأنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ولكننا لا نمدحه بما ليس فيه كما تفعل الرافضة. وقد قلنا عدة مرات إن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك، إنما ننزله المنزلة اللائقة به رضي الله عنه. ثم فعله المتواتر عنه رضي الله عنه لما هدد على منبر الكوفة وهو خليفة، وهذا ما يفقع به طالب السنة أعين الرافضة، قال هذا الكلام الذي بلغ حد التواتر وهو خليفة في قمة عزة ومجدة: لا يبلغني أن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد مفتري. رجل في قمة مجدة وهو سلطان الدولة يقول هذا الكلام إلا لدلالة تقواه رضي الله عنه وإيمانه ومعرفة الشيخين أبي بكر وعمر بمنزلتهما، ومن هنا هدد بضرب. ولهذا ما نبست إلا السبعية، لكن السبعية أعمل فيهم السيف وأحرقهم بالنار رضي الله عنه، لكن غيرهم من هذه دخلت هذه الحياة في جحورها وما نبست ببنت شفا في عهد أبي الحسن والحسين رضي الله عنه لما رأت حزمه بهذه المسألة. قال الرافضي: فمنها قول أبي بكر: إن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، ومن شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منهم الكمال؟ طبعا هذا الكمال الكلام سبق عرضه، وخلطت الرافضة بين أن يهضم الإنسان نفسه وأن لا ينظر لها بإعجاب ولا ينظر لها بمدح، وبين ما وظفت هذه الطائفة المجرمة تحويل النص عن مدلوله إلى المدلول الخبيث الذي تريد أن تصل إليه. قلنا، يقول الشيخ المأثور، أنه قال: إن للشيطان يعتريني، يعني الغضب، فإذا اعتراني فاجتنبوني، لا أؤثر في أبشاركم. وقال: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. وهذا القول من أفضل ما مدح به. فتحت هذا الكلام، إذن هذا الكلام مدح موقرقس على رأيكم يا الرافضة. يخاف عند الغضب أن يعتدي على أحد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فأمر الحاكم باجتناب الحكم حال الغضب، والغضب يعتري بني آدم كلهم، حتى قال سيد ولد آدم: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. متفق عليه. إذن كلام أبو بكر رضي الله عنه كلام مدح، كل من أغضب يعني حاول تبتعدون عني لئلا أضر أحد أو أضرب أحد أو هذا من كماله رضي الله عنه. ما قال: أنا اللي ما مثلي وأنا اللي كل تصرفاتي سليمة وأنا اللي الكل في الكل. ولمسلم أن رجلين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغضباه فلعنهما وسبهما، وذكر الحديث: فمن عصى أبا بكر وأحرجه جاز له تأديبه، كما أن من عصى عليا فأغضبه جاز له تأديبه. وفي الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقوله: فإن زغت فقوموني، من كمال عدله وتقواه وإنصافه. وقولك: ومن شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منهم التكميل؟ قلنا: لا نسلم، لا يكملهم ولا يكملونه، بل يتعاونون على البر والتقوى. شفت العلم كيف؟ شوف الزيد يقول ان الامام هو اللي كمل، قال: لا يكملهم ولا يكمل، انما يتعاونون على البر والتقوى. وذكر الله وصف المؤمنين بأنهم إيش يتعاونون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، ما قال تكملوا ولا كمل بعضكم، لا قال تعاونوا، قال بل يتعاونون على البر والتقوى، وإنما التكميل من الله الغني بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويعمل برأيهم. قال الرافضي: ومنها قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، وهذا يوجب الطعن. قلنا إنما لفظ عمر الذي في الصحيحين بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن أمر أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، ألا وإنها كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. يعني الصحابة في السقيفة لما أجمعوا على بيعة الصديق رضي الله عنه، من الذي تطاوله نفسه؟ إذا كان عمر يقول لو وددت، لما قال أبو بكر نولي، قال لو وددت أن أكون في باطن الأرض ولا أتولى على أناس فيهم أبو بكر. هذه تقواهم، هذه تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه مدرسة النبوة، هذه المدرسة التي تربت على الوحي 23 سنة، يربيها ربنا ويربيها رسوله صلى الله عليه وسلم، تتربى على الوحي صباحا ومساء. تأتي يا من أخذتم مخازي القردة والخنازير، تذكرون لما ذكر مخازي اليهود ومخازي النصارى، ثم أن الرافضة جمعت مخازي الطائفتين، هذه تقيسون بمخازيكم وفضائحكم مدرسة النبوة. فصل. قال: وقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، أخبر تعالى أن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم، والظالم كافر لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. ولا شك أن الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرافضي. الجواب: أيها الروي فضي المغتر، يعني حطها صغرة، المغتر من وجوه، أحدها أن الكفر الذي يعقبه الإيمان لم يبقى على صاحبه منه دم، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإن الإسلام يجب ما قبله، وهذا معلوم بالاضطرار من الدين، وليس كل من ولد على الإسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه. انتبه انتبه، هنا تدرك من قولة عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وإلا لازم أن يكون أفضل من الصحابة، وقد ثبت أن خير الناس القرن الأول الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسائرهم أسلموا بعد الكفر، وهم أفضل بلا شك ممن ولد على الإسلام. لأن يا إخوة، الذي عاش في الشرك فترة ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك البون الشاسع الذي هو كما بين السماء والأرض، بين حياة الكفر والجاهلية وبين حياة هذه القمة، حياة الإسلام والنور والخير، من هنا قوة إسلامه وقوة يقينه وتشبث بهذا الدين أقوى من الذي ولد وأبوه مسلم وأمه مسلمة وعاش كأنه روتين عادي. الأول هنا يشرحها قولة عمر: لا يعرف الإسلام، يعني حقيقته من لا يعرف الجاهلية. طيب الذي عرف الجاهلية ثم عرف الإسلام مثل الصحابة، هذا هو الذي يعني درجته أكبر. ولهذا قال الأكثرون: يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن بالأنبياء، قال تعالى: فآمنوا له لوط. وقد قال شعيب: قد افترينا على الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ثم إنه إذا نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من قريش مؤمنا، لا كبيرا ولا صغيرا. ها بما فيهم من هل؟ وإذا قيل عن رجالهم أنهم يعبدون الأصنام فصبيانهم كذلك، علي وغيره، لأن الصبي تبع إيش؟ لأبيه. فإن قيل كفر الصبي لا يضره، قيل ولا إيمان الصبي مثل إيمان الرجل، لأن إذا كان غيره فسواء هو غير مكلف سواء في هذه أو في هذه. فالرجل يثبت له حكم الإيمان بعد الكفر وهو بالغ، والصبي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، والطفل بين أبويه الكافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا بالإجماع، فإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ؟ على قولين العلماء، بخلاف البالغ فإنه يصير مسلما إذا أسلم بالإجماع. ثم لا يمكن الجزم بأن علي ما سجد لصنم، وكذا الزبير فإنه أسلم وهو مراهق. فمن أسلم، العجيب أني أنا تعجبت كيف مرت كلمة مراهق في كلام شيخ الإسلام، وأنا كنت أحسبها من مصطلحات علم النفس المعاصر، وإذا هي شوفها كلمة قديمة، كلمة إيش؟ مراهق. فمن أسلم بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أن يسمى ظالما. فقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال العادل دون الظالم. فإذا قدر أن شخصا كان ظالما ثم تاب وصار عادلا تناوله العهد وصار ممدوحا بآيات المدح، لقوله إن الأبرار لفي نعيم، إن المتقين في مقام أمين. فمن قال المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع الأمة. إذن الذين قالوا إن الثلاثة كفار هم كفار بإجماع الأمة، من كفر الثلاثة فهو عندنا كافر، من كفر أبي بكر وعمر وعثمان فهو عندنا كافر. قال الرافضي ومن ذلك قول أبي بكر أقيلوني فلست بخيركم، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة. قلنا أين صحت هذا؟ تعلمون كذباتهم ما ترحصها في اللي مرت معنا في الكتاب، وإلا فما كل من قول صحيح. فإن صح هذا عنه لم يجز معارضته بقولك لا يجوز له طلب الإقالة، إن ذلك مجرد دعوة. ثم أنه لن يحمل كلامه إلا على إيش؟ على المدح والورع. نعم. قال الرافضي وقال عند موته ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصاري في هذا الأمر حق، وهذا يدل على شك في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة. قال الشيخ قلنا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أئمة قريش فهو حق، ومن الذي يقول إن الصديق شك في هذا وفي صحة إمامته؟ ولكن ما نقلته كذب عليه. حط خط تحت هذا الكلام، فإن المسألة عنده وعند الصحابة واضحة ظاهرة، وإن قدر أنه قاله ففيه فضيلة له، لأنه لم يكن يعرف أن الأئمة من قريش فاجتهد فوافق اجتهاده النص، وفيه أنه ليس عنده نص من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي. قال الرافضي وقال عند موته أي الصديق ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وليتني في سقيفة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير. وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع علي والزبير وغيرهما، ويدل على أنه كان يرى الفضل لغيره. قال الشيخ قلنا لا يقبل القدح إلا إذا ثبت النقل. خذ هذه القاعدة الرائعة جدا، لا يقبل القدح إلا إذا ثبت النقل، وإلا في مجرد الدعاوى والافتراء كلنا يسهر عليه أن يدعي دعوة. ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى، بل ولا على سعد بن عبادة الذي مات ولم يبايعه، وغاية ما يقال أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي أمر بقسمته، ثم رأى أنه لو تركه لهم جاز. والجهل يقولون أن الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى طرحت. أفيسوغ في عقل عاقل أن صفوة الأمة يفعلون هذا بابنة نبيهم لا لأمر؟ فلعن الله من وضع هذا ومن افتعل الرف. هذا أمر، ونحن قلنا وبينا أن الشيخ بين في ثنايا الكتاب فيما مضى أن علي من رواة حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال الرافضي وقال عليه الصلاة والسلام جهزوا جيش أسامة، وكرر ذلك، وكان فيهم أبو بكر وعمر، ولم ينفذ عليا لأنه أراد منعهم من التوثب على الخلافة بعده فلم يقبلوا منه. قلنا أين صحت هذا؟ فمن احتج بالمنقول لا يسوغ له إلا بعد العلم بصحته. كيف وهذا كذب؟ قطعت هذا الكلام. لم يكن أبو بكر في جيش أسامة أصلا، بل قيل انه كان في عمر رضي الله عنه. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخلف ابا بكر على الصلاه حتى مات، وصلى ابو بكر بهم الصبح يوم توفي. وقد كشف صلى الله عليه وسلم سقف الحجره فراهم خلف ابي بكر فسر بذلك. فكيف يمكن مع هذا ان يكون من جيش اسامه الذي نشرعه في الرحيل؟ كيف يقول له صلب الناس وجيش اسامه غادر دلوا على اطراف المدينه؟ كيف يجتمع هذا؟ ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم توليه علي لكان هؤلاء اعجز من ان يدفعوا امره. ليه؟ لان اذا ثبت عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم بامر بامر لا يمكن ايش؟ بدليل اي شيء؟ بدليل ان اسامه امر على الجيش وفيهم من كبار الصحابه. فلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ان علي اولى بالامام وقال علي هو الامير بعدي او الخليفه بعدي، اكانوا سيعصونه؟ حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال: ولكان جماهير الامه اطوع لله ولرسوله من ان يدعوا احدا يتوثب على من نص الرسول لهم عليه. قطع هذا الكلام. ثم لو كان اراد توليته لكان امره بالصلاه بالمسلمين ايام مرضه. يكون هذا ايش؟ توطئه وتمهيد. ولما كان يدع ابا بكر يصلي به. قال الرافضي: ولم يولي ابا بكر عملا وولى عليه. قلنا: واي ولايه فوق ولايه الصلاه والحج والزكاه؟ اللي اعظم اركان الاسلام خمسه، هذه ثلاثه منها. ولى ابا بكر على ثلاثه منها: الصلاه امره يصلي بالناس، وامره على الحج، وفي امر الزكاه. وقد ولى جماعه دون ابي بكر بكثير، مثل عمرو بن العاص والوليد بن عقبه وابي سفيان بن حرب، وعدم ولايته لا يدل على نقصه، ولانه كان وزيره وكان لا يستغني عنه في مهمات الامور ويليه عمر، فيحتاجه صلى الله عليه وسلم يكون جواره ويولي غيره ويرسل في المهمات، مثل ما ارسل معاذ الى اليمن وارسل ابا موسى وارسل الى غيره. قال الرافضي: وانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاداء سوره براءه، ثم انفذ عليا وامره برده. شوف الافتراء. وامره برده وان يتولى هو ذلك. ومن لا يصلح لاداء السوره كيف يصلح للخلافه؟ شوف كيف التسوير على تعرف كيف تبيس الرافضه. الجواب ان هذا افتراء محض ورد للتواتر. فان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل ابا بكر على الحج سنه 90 فما رده ولا رجع، بل هو الذي حج بالناس، فكان علي من جملة رعيته إذ ذاك، يصلي خلفه ويسير بسيره. فالعلم بهذا لم يختلف فيه اثنان، فكيف تقول إنه أمر برده ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم؟ ليه؟ لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العهود ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. الذي عقد الهدنة مع قريش من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة العرب أنه لا ينقض هذا إلا من عقد أو ناس من أهل بيته، فأرسل عليا لنبذ عهود المشركين. أما الأمير أمير الحج فهو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فبعث عليا ببراءة. فيا لله إذا كنت تجهل مثل هذا من أحوال الرسول وأيامه وسيرته، في إيش عندك من العلم؟ ما عندك شيء. وكان السكون أولى بك وبأشباهك. أفأملك أن أعمى الله قلبك إذ خبثت سريرتك؟ فلا تبرز بفائدة ولا تأتي بخير، ولكنك معرق في الرفض، فلله الحمد على العافية. أي والله، رحم الله شيخ الإسلام. ثم تقول انك يسوق كلام الرافضي، ثم تقول: والامامه متضمنه لاداء جميع الاحكام الى الامه. قال الشيخ: سبل الاحكام كلها تلقتها الامه عن نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج فيها الى الامام. اذا زعمهم فيما يضفونه يا اخوه للامام وانه هو اللي يكمل الامه، وهو هذا اتهام للشريعه بالنقص، واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بانه الدين، بل اتهام لله انه ترك دينه غير كامل، وتكذيب لقول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم الذي نزلت عليه، وهي من اخر ما نزل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما الإمام منفذ لما شرعه الرسول، والصديق كان عالما بعامة ذلك، وإذا خفي عليه الشيء اليسير سأل الصحابة عنه كما سأل عن ميراث الجدة، فأخبر أن نبي الله أعطاها السدس، وما عرف له قول خالف نصا. وقد عرف لعمر وعثمان من ذلك أشياء، وعرف لعلي أكثر مما عرف لهما، ولا يعيبهم لأنهم ليسوا معصومين، كقوله إن الحامل كقوله قول من علي كقوله إن الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين. وأنتم تعلمون أن الحامل عدتها على الراجع إيش في وضع حملها، سواء كان بعد وفاة زوجها بيوم ولا 9 أشهر، متى ما وضعت انتهت عدتها. وحديث سبيعة في الصحيحين بأنها تحل إذا وضعت. وقد جمع الشافعي رحمه الله تعالى كتابا في خلاف علي وابن مسعود، وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك، فإنه كان إذا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص فيقولون نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود، فجمع لهم أشياء كثيرة من قول علي وابن مسعود تركوه أو تركه الناس. يقول إذا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيام الحجة على خلافهما فكذلك في سائر المسائل، ولا يعرف لأبي بكر مثل هذا. ثم القرآن بلغه كل أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمتنع أن يقال لم يصلح أبو بكر لتبليغه، ولا يجوز أن يقال أن تبليغ القرآن يختص بعلي، فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، والقرآن نقل إلى الأمة إيش بالتواتر. قال الرافضي ومن ذلك قول عمر إن محمدا لم يمت، وهو يدل على قلة علمه، وأمر برجم حامل فنهاه علي فقال لولا علي لهلك عمر. قلنا قد أوردنا لك نصوصا عدة في مكانة عمر من العلم، تعلمون حديث الغرب وغيره، فكان أعلم الناس بعد الصديق. وأما كونه ظن أن الرسول لم يمت فهذا كان سعة ثم تبين له موته، لأن الإنسان إذا جاه الأمر المهول تنغلق عليه مكامن التفكير. والدليل على هذا الكلام الحديث اللي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان، وساق قصة الذي كان ببيداء ومعه ناقة عليها ماء وسقاء فظلت عنه فمات ينتظر الموت فأغفى إغفاء فلما أفاق إذا فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ما يعني فرح بناقته أغلق عليه مكامن التفكير إلى أن جعل الرب عبد والعبد رب، وعفى الله عنه وتاب من هذا. فكل الفاروق رضي الله عنه يذهل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة، ثم لما ذكرهم الصديق هذا أمر به بشر من البشر. قال وأما كونه ظن أن الرسول لم يمت فهذا كان ساعة ثم تبين له موته، وعلي قد ظن أشياء ثم ظهرت له بخلاف ذلك، ولم يقدح بمثل هذا في إمامتهما. وأما الحامل فلم يدر عنها فلم يدري أنها حاملة فنبهه علي، وقد نزل الكتاب بموافقة عمر في مواضع، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر. ولما وضع على سريره أثنى عليه علي وأحب أن يلقى الله بمثل صحيفة عمر. وابن عباس تخبرون هو اللي روى الخبر لما التفت إلى علي يقول مقالته في أنه يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر. قال الرافضي وابتدع التراويح. الله الله الله، الرافضي يتكلم في البدعة. معانا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة فلا تجمعوا في رمضان ليلا ولا تصلوا الضحى. وخرج عمر ليلا فرأى المصابيح في المساجد فقال ما هذا، فقيل إنهم اجتمعوا لصلاة التطوع، فقال بدعة ونعمة البدعة هي. انتهى كلام الرافضي. الجواب فيقال ما رؤية في الطوائف أجرى من هذه الطائفة على الكذب. اي والله قد صدق حتى على نبيها بوقاحة مفرطة مع فرط الجهل، فأين إسناد هذا وأين صحته؟ وأن له صحة وهو للكذب الإكسير الذي يعمل منه الكذب لم يروه عالم، وأدنى العلماء يعلمون أنه موضوع ولا له إسناد، فقد ثبت أن الناس كانوا يصلون جماعة بالليل في رمضان على عهد نبيهم، وثبت أنه صلى بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا، متفق عليه من حديث عائشة. وخرج البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته رهط، فقال عمر: إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد بذلك آخر الليل. وهذا الاجتماع لم يكن، فسماه بدعة، وما هو بالبدعة الشرعية التي هي ضلالة، إذ هي ما فعل بلا دليل شرعي. ولو كان قيام رمضان جماعة قبيحا لأبطله أمير المؤمنين علي وهو بالكوفة، بل روي أنه قال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. هذا كلام علي رضي الله عنه. وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجل يصلي بالناس 20 ركعة، قال: وكان علي يوتر بهم. وعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء. ورواهما البيهقي في سننه. وأما الضحى فرغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في أحاديث. أنتم تذكرون يا أخوة أن تكلمنا في هذا سبق عرض هذا الكلام، قلنا إنها ما تكون بدعة بالمصطلح الشرعي. ليه؟ لأن الأصل شرع في عهد من؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر قالها نعمة البدعة من باب البدعة مجازا، إنه جمعهم بدل ما كل واحد يصلي لحاله. وإلا أصل الصلاة في رمضان والتهجد في رمضان هذا سنة النبوية فعلها نبي رسول الله عليه وسلم، ولم يمتنع في الليلة الرابعة إلا خشية أن تحول من نافلة إلى فريضة. فكيف يعني تزعمون أن، وحتى الصوفية يقول لا يحتجب كلام نعمة البدعة، نأخذ السبحة ونأخذه ونقول نعمة البدعة، أي كلام هذا؟ انظر إلى أصل الشرعية، ما هو أصل العمل؟ هل شرع من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى بدعة شرعية، أم أنه لم يعمل فينطبق فيه على تعريف البدعة؟ قال الرافضي: وفعل عثمان أمورا لا تجوز حتى أنكر عليه المسلمون كافة واجتمعوا على قتله. شفت الافتراء؟ اجتمعوا على قتله. قلنا: وهذا من جهلك وافترائك، فإن الناس بايعوا عثمان وما اختلف في بيعته اثنان. يعني بيعة عثمان من أروع أمور البيعة على الأطلاق. وما اختلف في بيعته اثنان، ولا تخلف عنها أحد كما تخلف شطر الناس عن بيعة غيره. شطر الناس تخلف عن بيعة غيره، يقصد من؟ علي. أهل الشام ما بايعوا. فمن الذي اجتمع على قتل عثمان؟ هل هم إلا طائفة من أولي الشر والظلم؟ ولا دخل في قتل أحد من السابقين، بل الذين قاتلوا عليا وأنكروا عليه أضعاف أولئك، وكفره ألوف من عسكره وخرجوا عليه، وقتل في الآخر كما قتل ابن عمته عثمان. قاتل الله من قتلهما. من قتل من؟ من قتل عثمان ومن قتل علي. الفصل السادس في الحجج على إمامة أبي بكر. قال الرافضي: يحتج بالإجماع والجواب منعه، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك، وجماعة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة وخالد بن سعيد بن العاص، حتى إن أباه أنكر ذلك وقال: من استخلف الناس؟ قالوا: ابنك. قال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة إلى علي والعباس. قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن ابنك أكبر منه وبنو حنيفة كافة، ولم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم، فأنكر عليه عمر ورد السبايا أيام خلافته. تهريج وكذب وافتراء وخلط أمور عجيبة جدا، كله للنيل من الصديق هذا الطود الأشم رضي الله عنه وأرضاه. جواب: قلنا: من له أدنى خبرة وسمع هذا جزم بأن قائله أجهل الناس أو من أجرأ الناس على البهتان. فالرافضة ذو جهل وعماء، فمن حدثهم بما يوافق أهواءهم صدقوه ولو كان الدجال. حلو هذه. فمن حدثهم بما يوافق أهواءهم صدقوه ولو كان الدجال، ومن أورد عليهم بمخالفة أهوائهم كذبوه ولو كان صديقا. وهذا من أصدق وصل الرافضة. وإن اعتقدوا صدقه قالوا نعم، وقالوا لإخوانهم إنما نقول هذا لنقوله مدارات وتقية للنواصب، فكيف يرجى فلاح من هذا حاله، أم كيف نؤمن عافية من هذا مرضه؟ فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ولنا إن شاء الله أوفى حظ من التمثل بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسمع قط بمثل هذا فقد علم كل عالم كفر بني حنيفة أتباع مسيلمة وارتدادهم. شوف المجرمين الرافضة يقولون لأنهم منعوا تأديب الزكاة لأبي بكر فكفرهم. لا، ما كفرهم على هذا، كفرهم لما آمنوا بصاحب والعاصدات عصرا والعاجنات عجنا. لما آمنوا بمسيلمة، الإيمان بأن مسيلمة نبي يقتضي الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المرتدين. إذا المرتدون بإيش؟ بالإيمان بمسيلمة. فكيف تخلط الأمور أيها الرافضي؟ أفسمع قط بمثل هذا فقد علم كل عالم كفر بني حنيفة أتبع مسيلمة وارتدادهم. وهذا يعدهم من أهل الإجماع، تعد المرتدين من أهل الإجماع. وإنما قتلهم وسباهم لامتناعهم عن بيعته ولأنهم لم يحملوا الزكاة إليه. هذا كلام الرافضة. قال فنعوذ بالله من البهتان ونقل الهذيان وتضيع الزمان في الرد على هذا الذي هو غير إنسان. إذا محاسني اللائي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. ومن أعظم مناقب الصديق قتل هؤلاء الأرجاس وسبيهم. وما قاتلهم على منع الزكاة، بل على إيمانهم بمسيلمة، وكانوا نحو 100,000. خط تحت هذا الكلام. إذا ما ترجع عليك يا أخي الكريم بضاعة الرافضة إنه قتلهم لأنهم ما أدوا الزكاة، لا، قتلهم لرجتهم وإيمانهم بمسيلمة. والحنفية سرية علي أم محمد بن الحنفية من سبيهم، من سبي من؟ قوم مسيلمة. فأما الذي إذا إيش يدل هذا عليه؟ أن علي رضي الله عنه من ضمن جنود أبي بكر الذين جندهم لقتال أهل الردة. والدليل على هذا أنه لما وزعت الغنائم السرية اللي سميت الحنفية لأن بني حنيفة وجاءت من نصيب علي رضي الله عنه، أنجب منها ابنه محمد ابن ليس ابن الحنفية نسبة إلى بني حنيفة. إذن علي كان من جنود الصديق في مقاتلة المرتدين ولا لا؟ ولد اسمه محمد ابن الحنفية. لكن لا يستغرب عليكم ما دام أنكروا أولاده، وقد قلنا أنه خلف قريب 24 ذكرا وأنثى، ما يعترف إلا بالحسن الحسين. فهو غريب على هؤلاء المجرمين. قال فأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حنيفة استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا قال قوم نحن نزكي ولا ندفعها إلى الإمام لم يجز قتالهم. فهلا عددت يا حتى فراغ في المتخلفين عن بيعة أبي بكر اليهود والبربر وكسرى وقيصر. فأمر بني حنيفة، أمر بني حنيفة قد خلص إلى العدارة في الخدور وأنت لا تعي، وكتاب الردة لسيف بن عمر مشهور والردة للواقدي. يعني من أراد أن يعرف أخبار الردة وأنواعها وردة كل قبيلة مما حصل في عروب الردة فساق لك كتاب سيف بن عمر وكتاب الواقدي. ثم قولك أن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم من البهتان، وإنما توقف مع الصديق في قتال مانع الزكاة. عمر كلامه واعتراضه على مانع الزكاة، مو على المرتدين اللي آمنوا بمسيلمة أنه نبي. لا تخلط الأوراق يا إخوة، لازم طالب العلم يكون على بينة في هذا. إن عمر أنكر قولهم، إن قولك أن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم من البهتان، وإنما توقف مع الصديق في قتال مانع الزكاة فناظره فرجع عمر إلى قوله. وأما الذين سميتهم وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق فكذب عليهم. ما تخلف إلا سعد بن عبادة، ومبايعة هؤلاء لأبي بكر ثم عمر أشهر من أن تنكر. يعني الأسماء اللي ذكرها قبل قليل كذب، في سعد رضي الله عنه فقط، وأسامة ما سار بذلك الجيش حتى بايع الصديق. وكان خالد بن سعيد نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات قال لا أنوب لغيره. وقد علم بالتواتر أنه ما تخلف عن بيعة الصديق سوى سعد. أما علي وابن هاشم فلم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له، لكن قيل تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بايعوه ثاني يوم طوعا منهم. ثم الجميع أيضا بايعوا عمر سوى سعد، ومات سعد في خلافة عمر، وكان قد رامها يوم السقيفة ولم يدري أن الخلافة في قريش. وسعد إيش؟ أنصاري. وما ذكره عن أبي قحافة فباطل، لم يكن ابنه أسن الصحابة، كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، والعباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب30 سنين. لكن المأثور عن أبي قحافة أنه لما قبض نبي الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة، فسمع أبو قحافة فقال ما للناس؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمر جلل، فمن ولي بعده؟ قالوا ابنك. قال وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف؟ ولم يقل إيش على رواية هذا المستضعفين. قال هل رضيت بنو عبد مناف وبن المغيرة؟ قالوا نعم. قال لمانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأل، أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأل ميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده، ولست تاركا شيئا كان يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. فوجدت فاطمة على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما دفنت دفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما ماتت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر إن ائتنا ولا تأتنا ومعك أحد، كراهية عمر. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر ما عساهم أن يفعلوا بي، والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي، ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت بالأمر علينا، وكنا نرى أن لنا في حق لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر. شوف الحوار الراقي مع اختلاف وجهات النظر في هذا القضية. فلما تكلموا أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني مثلا ما هي مسألة قرابة وما قرابة، يقسم أن قرابة رسول الله أحب أن أصلها من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها لصنعته. فقال علي موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر قام قائما على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وأن لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار عليه للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى أن لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. أصبت يا من؟ يا علي. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين، ولو اعتبر ذلك لم تنعقد إمامة، بخلاف الإجماع على الأحكام العامة، فهل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين؟ فعن أحمد روايتان، إحداهما لا يعتد بخلافهما فيه، وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره، والثاني يعتد بخلاف الواحد والاثنين في الأحكام. يعني مسألة الإمامة غير مسألة الأحكام، ما يضر في الإمامة يا أخوان. ولذلك ليش أهل السنة دائما يقررون أنها إذا اجتمع أهل الحل والعقد؟ طيب هل معقول أن أهل الحل والعقد هم كل العلماء وكل العقلاء وكل الوجهاء؟ وإنما الغالبية. ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذا كخلاف سعيد بن المسيب في أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره أبيحت للأول بمجرد العقد، وأيضا فلا يشترط في صحة الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور. قال عليه السلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال: عليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار. ثم اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر أعظم من اجتماعهم على بيعة علي، خذ تحت هذا الكلام، الحقائق لا تغير أيها الراغبة، اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر أعظم من اجتماعها على بيعة علي، بدليل أن معاوية وأهل الشام لم يبايعوا عليا، فإن ثلث الناس أو أرجح لم يبايعوه وقاتلوا، وخلق من الكبار لم يقاتلوا معه واعتزلوا، لا معه ولا مع معاوية. فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة علي أولى بكثير. شفت كيف؟ من فمك أدينك أو بحجتك أجهز عليك، ما دام تقول ان تخلف واحد اثنين انها ما تنعقد، اذا اولهم علي. نحن اهل السنه اللي نقول انه امام من ائمه المسلمين وهو رابع الخلفاء الراشدين، على حجتكم ايها الرافضه، ما دام جلد الناس تخلفوا ثلث محايد عن بيعته، اذا ايش على مذهبكم لا تنعقد له بيعه ولا امامه. اما اهل السنه فيكذبونكم في هذا ويقولون هو الامام وهو الرابع رضي الله عنه من الأربعة. فإن قلت إمامته ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع، قلنا قد مرت النصوص الدالة على تقديم أبي بكر تلويحا أو تصريحا مع أولويته وإجماعهم على بيعته وعلى تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لها، أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولي الأعمال وقسم الأموال وفعل جميع ما يفعل الإمام، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. خط تحت هذا الكلام، هو أول من باشر الإمامة في هذه الأمة. وأما نريد بإمامة الكون مستحقا لذلك فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع، فلا طريق يثبت بها كون علي مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر المستحق للإمامة وأنه أحق بالإمامة من علي وغيره. كل طريق زعمتم أن النص أو الإجماع ينص على خلافة علي إلا كان ذلك بحق أبي بكر أقوى وأوضح من استحقاق علي، وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانية وإن كان الإجماع حاصلا. إلى هنا نقف، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم لنكمل كتابنا إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.